وخير خبر العمر لهو الجفا سلم سلام التعب وترى لي الشيب لا حكي العمر ضفافا وخدت عيدني وطاول عزاف لي لحن كساك اللفظ ارتجافا مثل العتب ليه التعب ما خلف لي رفيق عمري عمري وصرت خافة ولا بقى غيرك طموح وشرف لي محتاج لك خلي العتب والكلافة يكفي عتب يكفي عتب حالي لحالي وشف لي من صوتك الدافي حنان ولطافة محتاج أحس إن الزمان انتصف لي ولا تلحق دموعك علي بحسافة لا صار قدري قد ما ينذرف لي في غيبتك تزداد الأشياء صلافة وفي غيبتك يا كثر ما ينكشف لي وزيد أنا حزن وهموم ونحافة وقف على جل التعب وغرف لي يا بوح شعري يا بعد نبض قافة من غير نحلف لك ولم تتحلف لي كذا الزمان اللي سمانه جافة وان قلت لي حاول بعد واترف لي اقول لك وبصدق ينزف حسافة كبير لكن الزمن ما عرف لي كبير لكن الزمن ما عرف لي كبير لكن الزمن ما عرف لي